الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال الرافضي: وقال أبو بكر عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار في هذا الأمر حق، وهذا يدل على أنه في شك من إمامته ولم تقع صوابا. هذا كلام ابن مطهر الحلي صاحب كتاب الذي هو شيخ الإسلام مسلسل الرد عليه. نعم. والجواب إن هذا كذب على أبي بكر رضي الله عنه. هذا قال الجواب إن هذا الكلام، إن أبو بكر قال ليتني سألت النبي عن الأنصار هل لهم في هذا الأمر شيء، قال هذا كذب على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. وهو لم يذكر له إسناد. نعم، هو الرافضي يعني ما ذكر لهذا الكلام عن أبو بكر إسناد. من قال حدثنا فلان فلان فلان. ومعلوم أن من احتج في أي مسألة كانت بشيء من النقل فلا بد أن يذكر إسنادا تقوم به الحجة. نعم. فكيف بمن يطعن في السابقين الأولين بمجرد حكاية لا إسناد لها؟ نعم. ثم يقال: هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي، فإنه لو كان قد نص على علي لم يجد الأنصار فيه حق. على كذلك يعني مثل هذا النص الذي ترونه على هذا النحو يقدح في ما تدعونه من أن الرسول نص على علي، فلو كان كما تدعون الرسول نص على علي وأنه هو الخليفة بعده لكان قول أبو بكر الذي تدعونه أنا وجدت أن أسأل رسول الله عن الأنصار في الحق يكون قائم فيها، أن عندكم تقولون الناس نص أن الرسول نص على ثلاث فعل. نعم. ولم يكن في ذلك شك. نعم. فصل. قال الرافضي: وقال عند احتضاره: ليت أمي لم تلدني. هذا كلام الرافضي يعني. نعم. ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت تبنى في لبنة، مع أنهم قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى في لبنة. نعم. لبن هو الطوب المعمول من الطين عشان تماسك الطين بيحط فيه التبن، التبن اللي هو قش القمح مدروس يوضع يعني في الطين فيقوم يتخمر، فإذا تخمر الطين تماسكت أجزاء بعضها مع بعض في اللبن، أما الطين بدون تخمر ما يتماسك، لو عملت لبنة تقوم إذا جفت تتهرى وتروح، أما إذا خلط الأول الطين يعني شيء من القش ونحوه يقوم يتخمر في يومين ثلاثة بعدين خلاص إذا عجل يقوم يتماسك يصير له. أبو بكر يقول لا ليتني كنت تبنى في لبنة، الشيء يقين. مع أنهم قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من محتضر يحتضر إلا ويرى مقعده من الجنة والنار. والجواب: أن تكلمه بهذا عند الموت غير معروف. غير معروف، هذا الكلام غير معروف. وأساس الجملة في نفسها يعني طيب الواحد يعني يتمنى أن لا يترك كما قالت مريم عليه السلام: يعني سلمت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا نفسي اللي هو قطعة الكرسة الحلق. وكثير من الناس نتمنى أن لا يكون ورقة وإشاء حجر ولا يكون يعني إنسان مكلف دخل الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى وحاسب على عمله. نعم. والجواب: أن نتكلمه بهذا عند الموت غير معروف، بل هو باطل بلا ريب. باطل بلا ريب. نعم. بل الثابت عنه أنه لما احتضر وتمثلت عنده عائشة بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. حشرجت يوما هي الروح يعني وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهك وقال: ليس كذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم. ولكن نقل عنه أنه قال في صحته: ليت أمي لم تلدني، ونحو هذا قاله خوفا إن صح النقل عنه. نعم، يعني نقل عنه أنه قال ليت أمي لم تلدني وقال مثل هذا الكلام. طبعا هذا يعني من يعني أخلاقه العالية وتقواه لله ومخافته له، أن كل مؤمن يعني يخاف الله تبارك وتعالى يتمنى يعني ألا يكون حتى يعني لا يحاسب على عمله من تعظيم اليوم الحساب. نعم. ومثل هذا القول منقول عن جماعة أنهم قالوه خوفا وهيبة من أهوال يوم القيامة. نعم. منقول عن جماعة كثيرة. نعم. حتى قال بعضهم لو خيرت بين أن أحاسب وأدخل الجنة وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا. نعم. وروى الإمام أحمد خوفا من الحساب. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال والله لوجدت أني شجرة تعضد. هذا أبو ذر يقول والله لوجدت أني شجرة، يعني كان تصرف الشجرة تعضد بمعنى تقطع خلاص تنتهي أمره. نعم. وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء قال حدثنا سليمان بن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن علي الصاف حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا السري بن يحيى قال عبد الله بن مسعود لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي اختر في أيهما تكون أو تكون رمادا لاخترت أن أكون رمادا. نعم. يعني ما يدري في الجنة ولا في النار ولا تكون رماد، يقول اختر أن أكون رمادا حتى لا يعني لا لا لا لا أحاسب ويكون نصيب على ذلك النار. نعم. وروى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال رجل عند عبد الله بن مسعود ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي. فقال عبد الله بن مسعود لكن ها هنا رجل ودع أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. يعني واحد يقول ابن مسعود أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين إذا نكون من السابق. قال له بس في واحد هنا في المجلس يعني يتمنى أنه يعني لو مات ما يبعث حتى لا يحسن، يعني نحصر يعني مش أنه يعني لا يتمنى أن يكون من أصحاب اليمين وإنما من السابق. نعم. والكلام في مثل هذا هل هو مشروع أم لا له موضع آخر، لكن الشيخ يقول المشروع الإنسان يقول هذا ولا لا، يقول هذا لا موضوع آخر قد صفر يعني. نعم. لكن الكلام الصادر عن خوف العبد من الله يدل على إيمانه بالله. نعم. وقد غفر الله لمن خافه حين أمر أهله بتحريقه وتبرية نصفه في البر ونصفه في البحر. نعم. جاء في حديث البخاري عن رجل قال يعني لأبنائه عند لما احتضر أي أب كنت لكم الخير، قال فقالوا ما أمركم، أمركم في سوء إذا مت تحرقوني ثم دقوني حتى أكون رمادا ثم انتظر يوما عاصفا يوم يكون ريح شديدة فذروني نصف في البر نصف رماد في البر ونصف في البحر. ثم قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبك عذابا شديدا، وفعلوا به كما ليس فأحياه الله تبارك وتعالى. وقال له الله لما صنعت ذلك؟ ليش وصلت أولادك عليها؟ فقال من خافتك فكنت أخاف، فغفر الله له. فهذا فعل يعني ما ينافي معنى الإيمان بالله، العلم بالله وأن الله قادر على كل شيء، إن هذا العبد جاهل بأن الله تبارك وتعالى يعني قادر على أن يعيده حتى لو كان رمادا، لو كان بهذه الصورة فإنه لا يعجز الله تبارك وتعالى، فإن الله يعيده قد عاده الله سبحانه وتعالى. لكن فعل هذا ما خاف من الله، يعني فعل هذا الذي فعل خوف من الله تبارك وتعالى، لما كان دافعه الخوف من الله فإن الله غفر له وأدخله الجنة. هذا كلام الشيخ الآن يقول يعني إن العبد لو فعل هذا، يعني حتى لو كان هذا الكلام ليس بصحيح ليتمنى أن يكون لم يخلق أو يتمنى أنه إذا مات لم يبعث أو يتمنى أنه كان شجرة تعطت أو أنه كان شاة تذبح ويوزع لحمها وتطرخ وتنتهي ولا يحاسب، يقول هذا يعني إذا كان دافعه من هذا الذي يقول هو خوف الله تبارك وتعالى هذا من الخير، هذا يدل على الخير وأنه يخاف الله، وأنه حتى لو فعل يعني شيء من هذا أو طلب من الله تبارك وتعالى شيء من هذا فإنه يكون مغفور له. نعم. مع أنه لم يعمل خيرا قط. اللي هو هذا صاحب الرجل الذي وصى أولاده. نعم. وقال والله لا إن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. نعم. فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه. نعم. وقال ما حملك على ما صنعت. قال الله له لهذا الشخص ما حملك على ما صنعت من وصية أولادك بما وصيتهم به. نعم. قال من خشيتك يا رب فغفر. أخرجاه في الصحيحين. نعم. فإذا كان من شكه في القدرة والمعاد من؟ فإذا كان مع شكه نعم. فإذا كان مع شكه في القدرة والمعاد إذا فعل ذلك غفر له بخوفه من الله. نعم. علم أن الخوف من الله من أعظم أسباب المغفرة للأمور الحقيقية. نعم. إذا قدر أنها ذنوب. نعم. فصل. قال ظاهر وقال أبو بكر ليتني في ذلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير. قال وهو يدل على أنه لم يكن صالحا يرتضي لنفسه الإمامة. والجواب أن هذا إن كان قاله فهو أدل دليل على أن عليا لم يكن هو الإمام. أول شيء هذا إن كان قال هذا ليتني يعني في سخيفة بني ساعدة ضربت على أحد الرجلين عمر وأبي عبيدة يقول هذا لو كان قاله كما يدعو لكان أكبر دليل على إبطال يعني ما يدعي الرافضة من أن علي بن أبي طالب هو المنصوص عليه من الرسول بالإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك أن قائل هذا إنما يقوله خوفا من الله أن يضيع حق الولاية أو يضيع حق الولاية. نعم. وأنه إذا ولى غيره وكان وزيرا له كان أبرأ لذنبه. نعم. ولو كان عليا هو الإمام لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضا. نعم. وكان يكون وزيرا لظالم غيره. نعم. وكان لظالم غيره. نعم. لظالم غيره. وكان قد باع آخرته بدنيا غيره. آخرته بدنيا غيره. نعم. وهذا لا يفعله من يخاف الله. نعم. ويطلب براءة منه. نعم. وهذا كما لو كان الميت قد وصى بدينه فاعتقد الوارث أن المستحق لها شخص فأرسل إليه مع رسوله ثم قال يا ليتني أرسلتها مع من هو أدين منه. نعم. خوفا أن يكون الرسول الأول مقصرا في الوفاء. نعم. تفريطا أو خيانة. نعم. وهناك شخص حاضر يدعي أنه مستحق للدين دون ذلك الغائب فلو علم الوارث أنه مستحق لكان يعطيه ولا يحتاج إلى الإرسال به إلى ذلك القاضي. صح. عينه هذا. نعم.